يفسره نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم فيثبت لله ما أثبته لنفسه وما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته منه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الشيخ ابتدى هنا بالأصل الأول، وهو ما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات. يعني كما قلنا الشيخ قسم الرسالة إلى أصلين كبيرين، وستأتينا أصول فرعية، لكن الأصلان الكبيران هما توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو القسم الأول الذي ينتهي بنهاية القواعد. والأصل الثاني توحيد القسم والطرد، وهو ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وهذا الأصل كما قلنا يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات هو جزء من توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية أصله باب الأسماء والصفات، ومن ثم فلا انفصال بينهم. وسبق أن ذكرنا أن العلماء إنما خصوا توحيد الأسماء والصفات لأجل ما وقع فيه خاصة من التأويل والتحريف والإلحاد كما أشار شيخ الإسلام. فإن كان أين توحيد الربوبية هنا فنقول سيذكر، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيذكر توحيد الربوبية في موضعين، سيذكره فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عند حديثه عن الأسماء والصفات إذا تطرق إلى مسألة تعطيل الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فهل يؤدي هذا إلى أن ينفى وجود الله عز وجل بالكلية، وهل قول الجهمية يؤدي إلى نفس وجود الله بالكلية، وذكره لتوحيد الربوبية ودليله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أثناء الحديث عن هذا الأصل، كما أنه سيشير إلى ذلك في الأصل الثاني حين يتكلم عن توحيد المتكلمين الذين يقولون هو واحد في أفعاله لا شريك له. لكن لما كان الخلاف الأكبر ليس في توحيد الربوبية، لأنه ما من أمة إلا وهي تقر به، وإنما الخلاف في توحيد الأسماء والصفات، شيخ الإسلام وهو يتحدث عن الأصل الأول توحيد المعرفة والإثبات ركز على موضوع الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام: أما الأول وهو التوحيد في الصفات، ويلاحظ هنا أنه جعل الأصل الأول وكأنه التوحيد في الصفات، فإن كان أين الربوبية؟ فيقال الربوبية داخل الصفات، لأنه ما معنى صفات إلا أن الله خالق رازق محي وممت، وأنه سبحانه سميع بصير عليم حكيم خبير، هذا كله هو توحيد الربوبية. ومن ثم فإذا قيل توحيد الأسماء والصفات دخل فيه من باب أولى توحيد الربوبية. قال شيخ الإسلام: الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسوله، لا شك معنى تعميمه عليه رحمه الله تعالى بقوله رسوله عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسل جميعا جاءوا بالإثبات الصحيح. فإن فيه وكيف نطلع على ما جاءت به الرسل ونحن نعلم أن ما عدا القرآن فهو محرف، فنقول نعرف أن الرسل كانوا مثبتين للصفات من وجهين: الوجه الأول ما بقي من كتب أهل الكتاب حتى وهي محرفة فإنها مضمنة لإثبات الصفات. ومن ثم فإنه يحتج على كل معطل بأن الكتب المحرفة وغير المحرفة كلها جاءت بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. الثاني ما جاء به الخبر في كتاب الله عز وجل عن هؤلاء الرسل، فإن الله قص علينا قصصهم، وقصصهم متضمنة لكثير من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وخبر الله في كتابه حق وصدق، ومن ثم فنخطأ بأن ما أتى به الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب مما ذكره الله عز وجل هو الذي جاء به، وهذا واضح جدا. ومن ثم نشتج على هذا بأن طريقة الرسل، وهذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله بيانها، من أن الرسل جاءوا بإثبات الأسماء والصفات. طيب، هذه واحدة. قوله الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفته به رسله، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه ونفته عنه رسله. هنا مسألتان، الأولى أنه يجب أن يكون الأصل في هذا الباب هو ما جاء به الرسل، هذا هو الأصل. الأصل في باب الأسماء والصفات هو ما جاءت به رسل الله، وإذا كان كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هما اللذان وصلا إلينا ثابتين، فإن مقتضى هذا أن الأصل في باب الأسماء والصفات عندنا هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. لاحظوا معي، ومقتضى هذا انتبهوا معي أن الرسل نأخذ عنهم ما جاء في الإثبات وما جاء في النفي، فما أثبته أثبتنا وما نفوا نفينا، وسيأتي بيان هذا بعد قليل. الأمر الثاني، المسألة الثانية في هذه القضية هي أن ما جاءت به رسل الله فهو حجة، وعليه فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحادية حجة في مسائل الاعتقاد خلافا لأهل البدع. فإن إحدى قواعد أهل البدع من المعتزلة وغيرهم تقوم على أن أحاديث الآحاد أي التي ليست كلها متواترة لا يحتج بها في باب العقائد. ومن المؤسف أن هذا انتقل إلى الأشاعرة، فرأينا الأشاعرة مع تناقضهم في باب الأسماء والصفات يحتجون إذا كان الدليل قد جاء في الصفات التي أما إذا جاء الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة يؤولونها، فإن من ضمن طرائقهم في ردها أن يقولوا إن هذه أحاديث أحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد. وهذه الطريقة طريقة خطيرة جدا، لأن مقتضاها أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة التي تلقاها الأئمة بالقبول ليست حجة ولا تفيد العلم. ومن ثم فإن الشك في السنة النبوية يدخل من هذا الباب، ومنه سيلج الزنادقة والروافض وغيرهم للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة اختلافا معروفا، وخلافهم هو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما ورد من روايات ضعيفة. فأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه على طريقة الأئمة علماء الحديث، فهل يفيد هذا العلم ويحتج به في العقائد أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك عدة أقوال. القول الأول أنها تفيد العلم ويحتج بها في باب العقائد مطلقة، أيما حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد. القول الثاني أنه يحتج به يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد إذا تلقته الأمة بالقبول. إذا تلقته الأمة بالقبول. وهذا القول أيها الإخوة يعني الفارق بينه وبين من قبلهم ليس كبيرا، لأن أعظم الأمثلة التي تقال هنا ويتفق عليها أصحاب القول الأول والثاني هم الصحيحة، صحيح البخاري وصحيح. فمن المتفق عليه أن أحاديثهما صحيحة وأن العلماء تلقوهما بالقبول. ومن ثم فعلماء المصطلح كابن الصلاح والنووي والأئمة وغيرهم لما تطرقوا إلى مثل هذه المسألة ضربوا المثل بما جاء في الصحيحين. وما جاء في الصحيحين بلا شك أنه ليس كله أحاديث متواتر، وإنما أغلبه أحاديث أحاد. وهذه الأحاديث الأحاد قيل عنها إن العلماء بجملتها تلقوها بالقبول، ولم يستثن من ذلك إلا عشر في السيرة، وهذه العشر باليسيرة جدا لا علاقة لها بنقض أصول جاءت فيها دلائل الكتاب والسنة. فعلى هذا القول الأول والثاني اتفقان على مثل ما جاء في البخاري ومسلم من الأحاديث الكثيرة في باب الأسماء والصفات، وأيضا في غيرها في مسائل العقائد العقيدة، فكل منهما يقول إنها تفيد العلم وإنه يحتج بها في باب العقيدة. إنما قد يقع الخلاف في أحاديث أحاد لم يرد في الصحيحين ويكون قد صح وثبت عند هذا الإمام، فهل يفيد العلم أو لا؟ فأهل القول الأول يقولون يفيد العلم، وأهل القول الثاني يقولون لا، وإنما يفيد الظن أو غلبة الظن، مع أن أصحاب القول الثاني قد يقولون إنه لا بأس من الاحتجاج به في باب العقائد، كما أنه من المتفق عليه أنه يحتج به في باب الأحكام الشرعية. القول الثالث هو أن أحاديث الآحاد تفيد الظن لكن يحتج بها في باب العقائد، وهذا قول ابن عبد البر وغيره، وهذا القول نتيجته كنتيجة القولين السابقين في مخالفته لأهل البدع. القول الرابع هو من يقول إن أحاديث الآحاد تفيد الظن، ومن ثم فيحتج بها في باب الأحكام الشرعية ولكن لا يحتج بها في باب العقائد، لا يحتج بها في باب العقائد. وهذا قول أكثر أهل الكلام الذين تأثروا بعلم الكلام وبشبهات المدلسين من المتفلسفة وغيرهم، وهذا القول مردود وليس هذا موضع نقاش هذه المسألة. هناك قول أخير وهذا قد يميل إليه من غلا من تلبس بأقوال يعني ضالة جدا، وهو أنه يفيد الظن ولا يحتج به لا في العقيدة ولا في الأحكام الشرعية إلا في المسائل التي علمت بالضرورة، المسائل التي علمت بالضرورة يعني كالصلاة، الصلاة دل عليها القرآن، إذا كنت ستحتاج فقط لوجوب الصلاة. وهذا قول فاسد قال به بعض ولاة المعتزلة وغيرهم حتى إنهم صاروا يطعنون في السنة إلى آخر الكلام المتعلق بذلك. فالقضية التي معنا وهي المسألة الثانية من قول المالك رحمه الله تعالى الأصل في هذا الباب هي أنه يقطع بأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتج بها في باب الأحكام، وهي تفيد العلم متى ما علم ثبوتها. طيب، انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة ثانية وهي قوله يقول وقد علم أن طريقة السلف وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تنفيذ ومن غير تحريف ولا تطبيق ومن غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. هنا مسألة مهمة جدا وهي لماذا فرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين قوله قبل خليل؟ الأصل في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وبين قوله إن طريقة السلف هي إثبات ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير إلحاد لا في أسمائه ولا في صفاته، وفي الأخير نفي ما نفاه عن نفسه من غير تعطيل. الفرق بينهم أيها الإخوة في الله مفيد لنا الآن وبعد الافتراق الذي وقع في هذه الأمة، لأن من الناس من يتحذلق في الأزمنة المتأخرة ويقول كثر الخلاف في هذه الأمة، فالواجب علينا أن نعود إلى كتاب السنة. يا أخي دعونا من أن يقول فلان يؤول أو يحرف أو يعطل أو يشبه أو يجسم أو يثبت أو لا يثبت، دعونا يا أخي نرجع إلى الكتاب والسنة. فيقال هذا الذي تقوله هو الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب الذي يجب على كل مسلم ومسلم أن يؤمن به، أن الإنسان يثبت ما ورد في الكتاب والسنة، يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه الله لنفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، وهذا الأصل لا خلاف عليه. ولكن بعد أن وقع الافتراق في هذه الأمة ووجد في باب الصفات من يعطل ومن يشبه، وافترقوا فرقا وتحزبوا أحزابا، لا بد من أن يتبين طريقة السلف رحمه الله. ومن ثم فلا يمكن أن تلغي هذه الفرق لأنها موجودة. والسلف رحمه الله تعالى لما وجد الافتراق مع شنهم الغارة على هؤلاء وصياحهم لهم عليهم في كل ناد وواد يحذرون منهم، يعني افتراق وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوعه قدر كما بينا. فلما وقع الافتراق ميز أهل السنة والجماعة، ميز السلف رحمه الله تعالى طريقتهم في هذا الباب. فإيش سووا؟ لاحظوا معي، أخذوا الأصل، لم يتركوا الأصل. ما هو الأصل؟ إثبات ما أثبته الله ما أثبته له رسول، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم. أخذوا الأصل لكن لم يأخذوه مطلقا، وإنما ميزوها وقالوا من غير إيش؟ من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، حتى يتميز مذهب السلف رحمه الله. وعلى هذا فإن طريقة السلف رحمه الله تعالى واجبة بعد الافتراق، لكن قبل وجود الافتراق نحن نعلم أنه لم يكن أحد يسأل، بل لم يكن يخطر ببال الصحابة وهم أعلم الناس وأفقه الناس، ولا في بال كثير من التابعين هذه الأشياء التي وجدت عند المتأخرين. ومن ثم كانت حالهم في الإثبات في هذه المسائل دون إشكالات. فلما وقع الافتراق وجاءت المعطلة وأتوا بشبههم، وجاءت المجسمة والمشبهة وأتوا بشبههم، واشتدت المعركة، ميز أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى طريقتهم، فصار بين الأئمة سلف يتبعه سلف كلهم يقررون هذه القاعدة، وهي أن نحن نأتي بالأصل، أصل الكتاب والسنة، لكن هذا الأصل لا بد من تمييزه بما يميز منهج أهل السنة والجماعة. إذن عندنا الأصل في هذا الباب هذه واحدة، والثانية طريقة السلف. فإذا قيل ما الأصل في هذا الباب؟ فأنت تقول إثبات ما أثبته إلى آخره. وإذا قيل ما هي طريقة السلف؟ فلا بد أن تضيف إلى الإثبات إيش؟ ما يميز مذهب أهل السلف، وهو المنهج الوسطي الذي يسير لا إلى هؤلاء المفرطين أو المفرطين، ولا إلى هؤلاء القلاة المفرطين. الشيخ رحمه الله تعالى قال طريقة السلف هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم كما سبق من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشريف ولا تعطيل. هذه الكلمات الأربعة اختارها الشيخ رحمه الله تعالى بدقة لأن هي الواردة والثابتة، ولهذا أضاف إليها بقوله ومن غيره وكذلك ينفون ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في صفاته. هذه العبارات الأربع لها معاني وقد فصلها العلماء رحمهم الله تعالى في شروحهم المطولة، ويكثر والحمد لله في كتب العقيدة بيانها، لكن نشير إليها باختصار. فنقول قوله من غير تكييف ولا تمثيل، التكييف هو طلب الكيفية، والتمثيل هو اعتقاد المثيل، ونحن نعلم أن المثيل لله منفي جملة وتفصيل. جملة فليس هناك إله مع الله وليس هناك خالق مع الله، وتفصيلا أيضا فليس هناك أحد يماثل الله عز وجل في أي اسم من أسمائه أو أي صفة من صفاته. والمماثلة هي المشابهة من جميع الوجوه، المماثلة هي المشابهة من جميع الوجوه، فإذا كانت من جميع الوجوه قيل عنها إنها مماثلة. وهنا في قوله من غير تكييف ولا تمثيل هنا مسألة، إحداهما التكييف والتمثيل بينهما عظيم وخصص، ومن ثم فكل تمثيل فهو تكييف، وأما التكييف فقد يكون تمثيلا وقد لا يكون. كيف ذلك؟ كل ممثل فهو مكيف، كل من قال إن الله أو يد الله أو سمع الله كفلان أو كيد فلان أو غير ذلك فهذا ممثل وأيضا مكيف، لأنه جعل لصفة الله عز وجل كيفية معلومة، وهذا فاسد. أما التكييف فله حالتان، أحيانا يكون تكييف بالتمثيل، أحيانا يكون تكييف بالتمثيل بمعنى أنه يكيف لكن من خلال مثال معلوم، من خلال مثال معلوم كما سبق قبل قليل بيان، فيريد مثلا أن يثبت صفة فيقول إن هذه الصفة كصفة المخلوق أو نحو ذلك، وأحيانا يكيف تكييفا مطلقا يزعم فيه أنه لا يكيف بمخلوق لكنه يقع في تكييف، مثل أن يقول كما قال يعني بعضهم أو نحو ذلك إن الله عز وجل طوله كذا وكذا من الأذرع بذراع نفسه، طوله 10 أذرع بذراع نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا تكييف قد لا يعلم له مثال، ليس كمن يقول يده سبحانه وتعالى كيد المخلوق، لكنه يكيف تكييفا مطلقا، فيقال هذا التكييف المتخيل هو تكييف باطل، هو تكييف باطل. وينبغي أن يعلم هنا أن نفي التكييف ليس نفيا لوجود الصفة وأن لها كيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في جوابه الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلم يقل لا كيف لاستواء الله عز وجل، وإنما قال كيفه مجهول. لما؟ قال لأن ثبوت الصفة لا بد لها من حقيقة، لا بد لها من حقيقة، وهذه الحقيقة التي نقطع بها ونحن نثبت لله أسماءه وصفاته هي التي تسمى أحيانا كيفية، ومن نفاها فقد نفى الصفة مطلقة. من قال إثبات الحقيقة يلزم منه تكييف فقد نفى الصفة مطلقة. الصواب أن تكون لها حقائق، أو إن عبرت لها كيفية لكن لا نعلمها، لا يعلمها ولا يحيط بها إلا رب العالمين. فإذا تقرر هذا تبين الفرق بين التكييف وإيش والتنفيذ. المسألة الثانية في قوله من غير تكييف ولا تنفيذ هو أن الشيخ رحمه الله تعالى عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في رسالة المريد إشارة إلى التفريق بينهما ونعلق عليها إن شاء الله تعالى في موضعها، ولكن نشير هنا إلى أن نفي التمثيل ثابت بالقرآن صريح ليس كمثله شيء، وأما نفي التشبيه فإنها مسألة فيها كلام، ونعني بذلك أن لم يرد في الكتاب والسنة نفي التشبيه مطلقا، لأن نفي التشبيه مطلقا قد يترتب عليه نفي الحقيقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة، وهي مبنية على مسألة هل التمثيل والتشبيه مترادفان ومعناهما واحد أم أن بينهما فرق. فعلى القول بأن بينهما فرقا نحتاج إلى أن نبين، ومن ثم فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كتب الواسطية قال في المناظرة: وعبرت بالتمثيل نفي التمثيل دون التشبيه لأن التمثيل هو الذي ورد نفيه صراحة في القرآن العظيم. واعلموا كما سنبين إن شاء الله تعالى عند الحديث عن هذه المسألة أنه ليس معنى هذا أنه لا يقال إن الله لا يشبه خلقه، تبيهم لي هذا أمر مقطوع به، وإنما القطع بقولك من غير تشبيه كذا بإطلاق قد يشمل الحقيقة وقد يؤدي إلى نفي الصفة، وسيأتي أن الله موجود والمخلوق موجود، فهل معنى ذلك أن هذا فيه تشابه؟ فيه حقيقة ومعنى كلي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى ونبين. قوله عن الطائفة الأخرى، لأن الطائفة الأولى هم أصحاب التكييف وأصحاب التشبيه والتمثيل الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه وصفاته بصفات خلقه، ويدخل في ذلك كل من قال بالحلول حلول الله عز وجل في بعض الخلق، و يدخل في ذلك كل من يعني جسم الله سبحانه وتعالى تجسيما صريحا بحيث شبهه بشيء من المخلوقات سواء كانت السماء أو الأرض أو الجبال أو الأحجار أو الحيوانات أو غيرها. وعلى هذا فكافة الوثنيين مجسمة مشبهة، كافة مجسمة مشبهة، فمن وافقهم على شيء من هذا فقوله بدعة وضلالة، والعلماء رحمه الله تعالى شددوا في ذلك حتى قالوا كما هو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن غيره من الأئمة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، هكذا كفروا من يقول بالتشبيه، وهذا يدل على براءة أهل السنة والجماعة مما يتهمهم به مخالفوهم من أنهم أهل تجسيم وتشبيه. الطرف المقابل لهؤلاء هم أهل التحريف وإيش والتعطيل، والتحريف هو الميل بالنصوص من معانيها التي دل عليها سياقها ودلت عليها مقتضياتها إلى معان أخرى إلى معان أخرى. والتحريف ينقسم كما تعلمون إلى قسمين: تحريف اللفظي وتحريف المعنوي. التحريف اللفظي أن يحرف آية كمن يقرأ وكلم الله بلفظ نصر وجلاله، هذا تحريف اللفظي. والتحريف المعنوي هو كل تأويل فاسد فهو تحريف معنوي. كل تأويل فاسد فهو من التحريف المعنوي. أما التعطيل فهو مأخوذ من قولهم جيد عاطل، والجيد هو العنق بالنسبة للمرأة، عاطل أي ليس فيه حلي، خال من الحلي، فالتعطيل هو الخلو. والمقصود بالتعطيل هو نفي صفات الله أو تعطيل الله عز وجل عن كماله، عن كماله. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان في إحدى القواعد القادمة ما يتعلق بتعطيل الصفة وتعطيل النص، ونرجئه إلى هناك إن شاء الله بتفصيل. فالتعطيل أيضا يكون أحيانا بنفي الصفة مباشرة، كمن يقول إن الله ليس له سمع ولا بصر، هذا تعطيل. وأحيانا يكون بتأويلها إلى معان أخرى باطلة، فهذا يدخل فيه، يدخل فيه التعطيل. وعلى هذا فالفرق بين التحريف والتعطيل كالفرق بين التمثيل والتكييف، بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. فكل معطل محرف، إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي، لكن ليس كل محرف معطل. كيف؟ قال لك لأنه أحيانا يكون دعونا نعكس القضية فنقول إيش؟ كل إيش؟ كل محرف فهو معطل، وليس كل معطل محرفا، إلا على فهم آخر. كل من شرف سواء كان تحريف لفظي أو تحريف معنوي فقد أدى به قوله إلى التعطيل، ولكن ليس كل معطل يكون تعطيله بالتحريف، فقد يكون تعطيله بتحريف النص، وقد يكون تعطيله بإنكار النص. فالذي ينكر النص أو ينكر الدليل هذا نقول عنه إنه ليش؟ إنه عطل الله عن صفته كماله وعن اسمه الكريم، فهذا يسمى معطل. لكن التحريف في الغالب يكون مرتبطا بإيش؟ بالنصوص، إما أن يحرفها لفظة أو يحرفها معنى. لاحظتم معي؟ هذا هو الفرق بينهما. وطبعا يمكن أن نقول إن بينهما تلازما، إن بينهما تلازما، كما أن بين التمثيل والتكييف أيضا نوع تلازم لمن دقق في المسألة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول عن أهل السنة والجماعة، لاحظوا معي، قال يثبتون ما أثبته الله النفس وأثبته الله الرسول من غير إيش؟ تمثيل ولا تكييف، غير تحريف ولا فلكون نفي. قال وينفون ما انفاهم مع إثباتهم للصفات عن باب الاستدراك، لبيان أن السلف ليست طريقتهم النفي، وإنما النفي الذي يتضمن إثباته، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فهم تختلف طريقتهم عن طريقة المخالفين، ينفون ما نفاه الله ليس النفي المطلق التام، وإنما هو نفي يتضمن إثبات. ولهذا جاءت عبارة الشيخ الإسلام هنا شقال فيها مع دبيه اللي بين شرطتين هذه، مع ما أثبته من الصفات، ينفون ما أثبته، يعني يجمعون بين النفي وإيش والإثبات، خلافا لأهل البدع. قال من غير إلحاد الله في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، ثم ذكر الدليلين. الأول دليل على الإلحاد في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في آياته احتج له بقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد هو الميل، والمقصود به الميل بالنصوص عن معانيها اللائقة بالله عز وجل إلى معاني أخرى باطلة. والعلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الإلحاد ذكروا أنواعا له، سواء كانت متعلقة بالنصوص أو خارج النصوص لكنها متعلقة بجملة النصوص. فإنكار وجود الله بالكلية سموه إيش؟ إلحاد. طبعا هنا الذي يلحد معناها لا يعترف بالنصوص، لكن هو إلحاد لأن النصوص دلت على وجود الله عز وجل وربوبيته. أما الأنواع الأخرى من الإلحاد التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى فهي أنواع جاءت الأدلة ببيانها، مثل إلحاد النصارى حين يزعمون أن الله أب وأن لله ابنا، مثل تسمية الآلهة باسم الله عز وجل مثل اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان إلى آخره. ومنه أيضا أي من هذا الإلحاد تحريف النصوص وتأويلها التأويل الباطل على مختلف درجات التأويل. وعلى هذا فيدخل في الإلحاد ما فعله المتكلمون على مختلف درجاتهم من تعطيل لأسماء الله وصفاته كلها أو بعضها، فكل هذا يسمى. أما الفرق بين الإلحاد في أسمائه وصفاته والإلحاد في آياته فينبغي أن نعلم أن بينهما عموما وخصوصا، أن بينهما عموما وخصوصا، فقد يلتقيان وقد يفترقان. فهناك إلحاد في أسمائه وآياته سواء، هناك إلحاد في أسمائه وفي آياته، وهناك إلحاد في آياته وليس في أسمائه، وهناك إلحاد في أسمائه وليس في آياته. الأول الإلحاد في آياته وأسمائه حين يحرف أو يلحد في الآية الدالة على صفة، مثل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا قال الوجه هو الذات ونفى الصفة فنقول هذا إلحاد في أسمائه وإلحاد في إيش؟ في آياته. ليش في آياته؟ لأن دليل الصفة آية من كتاب الله عز وجل. وكذلك لما يقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى. وكذلك لما يقول في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم فيحرفها ويؤولها بقدرتها أو بحلمها أو غير ذلك، فهذا كله شنو نسميه جمع بين الإلحاد في أسمائه وفي أحيانا يكون هناك إلحاد في آياته دون أسمائه، مثل تأويل الآيات التي تتعلق بالأحكام الشرعية وليست متعلقة في أسماء بأسماء الله وصفاته، مثل التأويلات الباطنية، مثل التأويل الباطنية. فلم يبعث لك آية ويقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، المقصود بالصيام هو حفظ أسرار الدعوة الفاطمية، الصيام هو حفظ أسرار الدعوة. مش نقول عنه هذا إلحاد في الصفة؟ لا، لأنه ليست آية في الصفة، وإنما هو إلحاد في آية. وكذلك كل تأويل لنص قاطع ثابت يحرف به صاحبه مدلوله على الحق المبين فهو إرشاد في آياته، ما دامت الآية لم تكن في باب الأسماء والصفات. والثالث هو الإرشاد في أسمائه وصفاته دون آياته، مثالهم ما ورد في السنة. أحسنت. فما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات التي لم ترد في القرآن كالنزول والضحك ونحو ذلك، فمن حرفها فنقول هذا إلحاد في أسمائه وصفاته، ولا نسميه إلحادا في آياته لأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. هذه القاعدة عند السلف رحمه الله تعالى: إثبات للأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات. لابد من الجمع بين الأمرين، لابد من الجمع بين الإثبات للأسماء والصفات كما وردت بها النصوص مع إيش؟ نفي مماثلة الله مماثلته للمخلوقات. فهو إثبات ليس فيه تشبيه، إثبات ليس فيه تشبيه ولا تمثيل، ونفي وتنزيل ليس فيه تمثيل، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة جعلوا هذه الآية قاعدة من قواعد السلف ينقض بها أقوال أهل البدع في باب الأسماء والصفات. فهذه الآية ينقض بها قول المعطلة وينقض بها قول المشبهة ويقرر فيها قول أهل السنة والجماعة، وهذا بين. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثيلا أو شبيها. هل تعلم له مثلا أو شبيها. هنا قبل أن نستدرج في ذكر الشيخ لهذه المسألة أتى بالأمر الثالث، وهو قوله: والله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. وهو المعنون له بطريقة الرسل. ما هي طريقة الرسل جميعا؟ كل الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا جاءوا بهذه الطريقة: إثبات مفصل ونفي مجمل. وعلى هذا فنفرق بين الأمور الثلاثة السابقة، دائما نوصي بالتفريق بينها. ما هو الأصل في هذا الباب؟ إثبات ما أثبته الله عن نفسه وأثبته له الرسول أو رسل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفته عنه. ما هي طريقة السلف؟ نضيف إلى ما سبق من غير تكييف ولا تنفيذ ومن غير تحريف ولا. ثالثا، ما هي طريقة الرسل في باب الأسماء والصفات؟ قال: طريقة الرسل هي أعظم طريقة لتنزيه الله عز وجل. ولهذا كما سيأتينا في الآيات، فالله سبحانه وتعالى نزه الرسل عما جاءوا به، أليس كذلك؟ كما سيأتينا. ليش؟ لسلامة ما جاءوا به، فهو منهج عظيم قائم على أي شيء، قائم على أعظم طريقة في تعظيم الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق به. ما هي؟ قال طريقة التعظيم الصحيحة التي هي معروفة ويشهد لها جميع العقلاء أنه حين المدح والثناء أنت إيش؟ تفصل في الإثبات وتجمل عند النفي. قال العلماء رحمهم الله تعالى وهذا معلوم وهذا معلوم ولله المثل الأعلى، فإن المادح لشخص من الأشخاص من الملوك أو الأغنياء أو غيرهم ممن له فضل على عموم الناس المادح له لابد حتى يرضى عنه في طريقة مدحه أن يثني بالتفصيل، وإذا أراد أن ينفي فإنه يجهل. ولو أن واحد من الناس وقف أمام ملك أو زعيم وعكس تفصل في النفي وأجمل في الإثبات لعد هذا من النقص، بل ربما غضب عليه غضبا شديدا. فهل يليق بإنسان يقف أمام شخص دشب ويقول له أنت يا فلان عظيم، أنت يا فلان لا تشبه أحد من رعيتك، هكذا يجمل، أنت يا فلان لست بجاهل ولست إنسان لا تدري أين تقع مدينة كذا ولا أين تقع مدينة كذا، أنت إنسان لست بذبال ولا بحجام ولا بإيش إن آخر الصفات هذه، فلا شك أن هذا هو سيغضب. معنى كلامه كلامه صحيح لكن لا يليق، وإنما الذي يليق هو أنه يصف الصفات، أنت فعلت كذا وفعلت كذا ومآثرك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وإذا أراد أن ينفي عنه فيقول لست كغيرك من الظلمة، لست كذا، فيأتي بكلام مجمل. ولله المثل الأعلى، جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام كما هو واضح بالكتاب والسنة فيما وصل إلينا والحمد لله بهذا الإثبات المفصل والنفي. ثم أخذ الشيخ رحمه الله تعالى يدلل على ذلك. أما الإثبات المفصل فسيأتي أيضا بعد قليل، لكن بالنسبة لي النفي فأتى له بأدلة ابتدأها بقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا شو سمي؟ نفي مجمل. هل تعلم له سميا شبيها ومثلا؟ هل تعلم له سميا يساميه في أي شأن من الشؤون؟ الجواب كلا، لا يوجد من يستحق أن يساميه في أي شأن من الشؤون وفي أي أمر، فهذا تعظيم لله عز وجل. وقال رحمه الله وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الشهفي آخر السورة، وقوله لم يلد ولم يولد هذا يدخل في النفي المفصل، وسيأتي أن النفي المفصل يرد قليلا لغرض ولحاجة، ولهذا نحن نقول استكمالا لقاعدة الرسل أن هذا هو الأعم والأغلب، أنهم يأتون بإثبات مفصل ونفي مجمل، لكن قد يرد العكس فيرد إثبات مجمل ونفي مفصل لكنه قليل، وإذا تأملته وجدته إنما جاء بهذه الصيغة لغرض. ومن ضمنه هذه الصيغة قوله تعالى لم يلد ولم يولد نص عليه، لأن المشركين واليهود والنصارى والجن وغيرهم كلهم زعموا لله ولدا ولله بنات، فجاء نفيه على التفصيل لبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء فلم يلد ولم يولد، لنفي هذه الفرية التي اشتهرت عند الناس. وآخر الصورة قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو المثيل والنظير، وهذا من باب الإثبات المجمل. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ما الشاهد هنا في النفي المجمل؟ قوله فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو المثيل والنظير، سواء في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات كلها في بعضها، فلا يعني ليس لله ند. فإذا كان هذا متقررا عند المسلم انتفى عنه أن يشبه الله عز وجل بأحد من خلقه، فهذا يسمى نفي مجمل. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا أيضا قوله، هذا أيضا جاء في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والأنداد هم الشركاء المعبودون من دون الله عز وجل. وهذه الآية وإن كانت باب العبادة، لأن هؤلاء يحبونه كحب، يحبونهم كحب الله، يحبون الأنداد كحب الله عز وجل، إلا أنهم ما أحبوهم كحب الله إلا لاعتقادهم فيهم شيئا من إيش؟ من الندية لله عز وجل، إما ربوبية وإما ألوهية، فهو من باب اللازم، لأنه لا يقول قائل إن هذه الآية هؤلاء يحبون الأنداد كحب الله، يحبونهم كحب الله، فأين اتخاذهم أندادا؟ يقول هذا صريح في اتخاذهم أندادا، لأنهم ما أحبوهم تلك المحبة المساوية لمحبة الله أو أكثر إلا وهم يعتقدون فيهم مثل ما لله عز وجل من الكمال، وإلا فلو علموا أنهم مخلوقون مربوبون لا يملكون من الأمر شيئا وأيقنوا بذلك لما جعلوهم أندادا لله. فهذه الآية تبين أن اتخاذ الأنداد الأصل فيه الشرك في الألوهية، ويدخل فيه أيضا الشرك في الربوبية. اتخاذ الأنداد الأصل فيه الشرك في الألوهية ويتضمن الشرك في الربوبية. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. طيب. هذه الآية أيضا واضحة الدلالة في بيان ما فعلته الجن الذين اتخذوا من الله شركاء، وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، الله هو الذي خلقهم وهم يجعلون له شركاء، قال وخرقوا له بنين وبنات، أي اختلقوا زورا وبهتانا له بنين وبنات بغير علم. ثم قال سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات أو هاتان الآيتان فيهما بيان لشيء من النفي المفصل كما في قوله الله أحد، وهو نفي ما ادعته الجن من أن لله بنين وبنات أو أن لله صاحبة، كما قال تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد. وفيه بيان للشيء أنه الأمر العظيم الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية هنا، وهو النفي المجمل. أين نأخذه؟ نأخذه من قول تعالى سبحانه وتعالى عما هذه عما يصف من الولد من البنت من الصاحبة من الشبيه من النظير من الأوداء الأنداد من ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى عما يصف، فهذا نفي مجمل. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وهذا كالآية السابقة في نفي للولد على التفصيل، نظرا لعظم الإشكالية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الإشكالية إلى اليوم. فالمشركون الخلص كانوا يزعمون أن الملك بنات، النصارى كانوا يزعمون المسيح، اليهود كانوا يزعمون العزير. إذن كان قضية كبرى، فلذلك جاء نفيها في آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل. أما الموضوع الذي معنا هنا وهو النفي المفصل، فنأخذه في من هذه الآية من وجهين. الوجه الأول تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهذا معناه تعاظم، لأن التبارك هنا هو العظمة لله عز وجل، والعظمة لله عز وجل هي التي تقتضي أن الله سبحانه وتعالى عظيم لا يقدر قدره إلا هو. فإذا كان هو العظيم فهو أعظم من جميع خلقه من كافة الوجوه، أعظم منه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الوجه الثاني قوله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. فنفي الشريك كنفي الأنداد، فيه تنزيه وتعظيم لله رب العالمين. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يا الله، عجيب هذه الآية، وكيف جاء هذا التفصيل في نفي الصاحب الأول لله عز وجل، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، وأن عقيدة النصارى اليوم التي يدين بها أكثر من 1.5 مليار في العالم يزعمون فيها أنها عيسى هو ابن الله، أمر عظيم، أمر عظيم. عيسى ابن الله، لا حول ولا قوة إلا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك، سبحانه وتعالى عما يقوله هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. وشوف سياق هذه الآيات: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم بإفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فاصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. عجيب هذا السياق في بيان هذا الأمر. والإنسان أيها الإخوة إذا أكرمه الله عز وجل بالتوحيد فإنه قد يرى هذا الكلام غريب، لكن والله من فتن بعبادة غير الله فالأمر والله عظيم وعظيم. أرأيتم إلى الملايين يعبدون البقرة، وإلى الملايين يعبدون صنم الوضوح، وإلى الملايين يعبدون عيسى يسمونه ابن مريم، ابن الله، هو عيسى ابن مريم ويقول هو ابن الله. أرأيتم شناعة هذا القول الذي يقول به هؤلاء؟ أين هو من هذه الآيات البينات من كتاب الله؟ أشمد الله، أشمد الله على أنه قد غرس في قلبك كره هذا الأمر ورفضه، وأنه لا يكاد ولا يمكن أن يقبله عقلك ولا إيمانك، وادعو ربك تبارك وتعالى على أن يثبتك. فكم من عقلاء والله يا أيها الأخوة من النصارى منهم قمة في الاختراعات الدقيقة، ومن الهنود والهندوس من هو قمة أيضا في الاختراعات الدقيقة، ومعروف تقدم الهند في هذه الأمور. ومع ذلك لما ينتقل من جوانبه العلمية التي يستخدم فيها عقله بأقصى ما يمكن، ينتقل من هذا إلى عبادته، يتحول إلى إنسان من أجهل خلق، من أجهل خلق الله والعياذ بالله. فنحمد الله عز وجل على ما أولانا به من هذا التوحيد، ونسأله أن يثبتنا عليه وأن لا يفتننا في إيماننا في إيماننا والتوحيد. والشاهد طبعا كما تعرفون قوله تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله هم الذين يصفون الله بما يصفون بنفسه، بخلاف هؤلاء المشركين وأتباعهم. نعم. إلى قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. هذه الآية التي ختمت بها هذه السورة العظيمة سورة الصفات هي كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحان مصدر، والمعنى أسبح له فهو سبحانه الذي يسبح بحمده في كل وقت وأن، فالمعنى أسبحه سبحانه، والتسبيح هو التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة، والعزة هي العظم والملك والجبروت، عما يصفون أن يصفون بها. وسلام على المرسلين، لأن المرسلين هم رسل الله الذين بلغوا البلاغ المبين، فما كان في بلاغهم وبيانهم فهو الحق الذي لا حق. ولذلك سلم الله رسله عن أن يخلق الحق بالباطل أو أن يكتم الحق، وهذا أمر معلوم، بل لا يتم الإيمان بالرسل إلا بهذا القيد العظيم أنهم بلغوا البلاغ. فكل ما قالوا وكل ما أتوا به عليهم الصلاة والسلام فهو السلام والإسلام والإيمان. وهنا يا أيها الأخوة وقفة قصيرة، وهي منزلة الرسل وقيمة الرسل وحاجة البشرية إلى الرسل، وهذه مسألة كبرى أشير إليها دون تفصيل لنعلم حاجة البشرية وحاجتنا إلى هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الذين يريدون أن يستغنوا بعقولهم وفكرهم وما تنتجه أذهانهم وفلسفاتهم وطرائقهم من شرقية وغربية من هؤلاء المفسدين والعلمانيين، أن هؤلاء محاربون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مضادون لهم تمام المضاد. ويتبين بهذا عظم الأمر، عظم الأمر أيها الإخوة، بين الإسلام وبين العلمانية المفترية في بلاد المسلمين، أنهم يريدون أن يصدوا الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإذا جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة، إذن كيف ستكون حياتك أيها الإنسان؟ لا يمكن أن ينفك أي شأن من الشؤون عن أن تجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما هو القدوة، أي شأن من الشؤون. فيريد هؤلاء أن ينسفوا، ثم في النهاية يقول: المقدسات أحترمها. الرسول أنا ما أقول في شيء، أنا أقدسه، تقدسه هو تعزله تعذل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو كلام، ما هو حكم. هذه هي الطريقة، طريقة العلمانيين والملاحدة والزنادقة، وهي التي صار عليها أهل الكلام وأهل العصرنة وغيره. كل هؤلاء يأتيك ويقولك أنا أؤمن بأنه رسول الله، الإيمان برسول الله ركن، الرسول مقدس لا نرضى بأحد أن يطعن فيه. ثم تعذر، تعذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذب في الإسلام لا يكون هذا. وهذا أيها الأخوة مأزق يعيشه كل داعية إلى العلمانية، أنه لا يفصل الناس عن رسول الله، لكن أي مسلم فإنه يرى ليلا ونهارا أن قدوته يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ختم بقوله والحمد لله، الحمد لله في الأولى والآخر، والحمد لله على ما له من صفات الكمال، والحمد لله على ما له لعباده من الإحسان، وأعظم الإحسان علينا إحسان هؤلاء. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. ها؟ مش فيه؟ اي نعم. فعل العلماني، أسألكم يسألك، هل فعل العلماني مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ دينا مشاقة، وأين مشاقة؟ ومضادة ومخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلمانيون لا يشعرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعد بعشرات الألوف إلا حديث أنتم أعلم بأمور. سبحان الله، أين ألوف الحديث؟ ما عندك إلا حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، جايبين ورايحين في كل مكان أنتم أعلم بأمور الدنيا، مع أن الحديث له معنى وله مدلول. والحمد لله، ولو فرض، وهذا ليس بواقع، لو فرض أن له مدلولا يوافقهم، أين ألوف الأحاديث؟ هل يترك آلاف وتترك آلاف الأحاديث لحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن أن يتناقض قوله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. في سؤال آخر تفضل. السلام عليكم. قام المؤلف يوصف الله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسول. ما رأي الشيخ بعض الأئمة يصفون الله سبحانه وتعالى بالقديم كالسكارين رحمه الله تعالى في عقيدة وغيره، بل شيخ الإسلام في الفتاوى يأتي بهذه اللفظ الموجب القديم، فهل هذا يعتبر وصف الله سبحانه وتعالى أو يعتبر من باب المقابلة المنطقية لأهل المنطق وأهل الكلام أو كيف؟ نعم، أنا أعيد السؤال عشان بس يفهم، يعني حكم يقول إنه المؤلف قال ما وصف الله به نفسه وصف به، لكن نرى بعض العلماء كالسفاري وأحيانا يرد في كلام شيخ الإسلام وغيره وصف الله بالقديم، مع أنه لم يرد. والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء لم يريدوا القديم على أنه اسم ثابت، لم يريدوا على هذا، وإنما هم يريدونه من باب الشرح والبيان. ونحن نعلم أننا إذا ذكرنا أسماء الله وصفاته وشرحناها فإننا سنضيف عبارات من عندنا، أليس كذلك؟ فإذا قلت ما هو علم الله، ما مقتضى علم، ستضيف عبارات. هذه العبارات التي فيها بيان لا يقال لي ولا لك، لازم أن تكون العبارات التي تقولها وردت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النص يبين ويقول هذه الصفة تثبت، لكن عندما يشرحها هو يبينها. فالبيان والتفسير والترجمة وغيرها العلماء رحمه الله تعالى تساهلوا فيها وتسامحوا فيها لأنها ضرورة لبيان الحق. حينما يكون القديم ليشرحوا بهذه اللفظة معنى الأزلي وهو أنه الأول الذي ليس قبله شيء، فإذا عبروا مثل هذا التعبير فلا بأس بذلك. لكن لو أنه قال والقديم اسم من أسماء الله وينبغي للإنسان أن يدعو به أو نحو ذلك، فهذا لم يقل به أحد من العلماء. الأمر الثاني وهو أن القديم في غالب اللغة العربية كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنه المتقدم على غيره، كقوله تعالى حتى هذا كالعرجون القديم، وأيضا كقوله تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، ليس الأقدمون يعني الأزليون، وإنما الأقدمون هي المتقدمون فقط. أي المتقدمون على غيرهم. فهذا هو المعنى الأغلب في لفظ القديم، ومن ثم استشكله كثير من العلماء. لكن أيضا ورد وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف صفة من صفاته بالقدم، وهذا يدل على أنه قد يستخدم القديم بهذا المعنى، كما ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد، ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم. فقوله وسلطانه القديم، السلطان هو الملك، وملك الله أزلي، فهو الملك قبل أن يوجد، قد يوجد المخلوقات، هو الرب قبل أن توجد المربوبات. فقوله وسلطانه القديم، هذا يدل على أن القديم قد يستخدم بمعنى الأزلي، بمعنى الأزلي. نعم يا شيخ، تفضل. إيه ضابط واضح المعنى بين النفي المجمل والنفي المفصل، واضح هو أن النفي المجمل هو الذي يشمل معاني، هل تعلم له سميا، ما فيها تفصيل، إذن هل تعلم له سميا في ألوهيته، في عبادته، في علمه، في قدرته، إلى آخره، صح ولا لا؟ بينما النفي المفصل هو الذي يأتي نفيا لشيء معين، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا شو يسمى؟ نفي المفصل، لم يلد ولم، هذا هو الفرق بينه. نعم، آخر سؤال، تفضل. نعم، القول الأول والثاني والثالث بالنسبة للأقوال التي ذكرناها في أخبار الآحاد والاحتجاج بها، كلها داخلة ضمن إطار أهل السنة. نعم، لكن الإنسان يرجح، ونحن نرجح الأول منها. نرجح الأول منها، لأن كل ما تلقته الأمة بالقبول، وكذلك أيضا ما ثبت، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحاديث أحد، ما دام لم يعترض عليه لا بعلة ولا بتضعيف ولا بغير ذلك، فما دام صح ثبوته فإنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد. فإن قيل كيف تقولون إنه مفيد العلم وهو خبر واحد ولا يعرف له إلا إسناد واحد إلى آخره، فنقول إن عناية الأمة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كفعلهم في الأخبار، لأن بعض الناس لما تكلم عن هذه المسألة وقال إذا احتجت بخبر الواحد فمعناها يلزمك أن تحتج بخبر كل أحد، أقول كلا، ليس كل من دخل علم وقال كذا وكذا صدقنا، أو نشر في صحيفة شيئا صدقنا، لا لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفت بها من العوامل والجهود العظيمة في الرجال وفي الأسانيد وفي وفي وفي ما يجعل هذا الباب لا يقاس بغيره من الأخبار، وهذا هو الذي غفل عنه كثير من أهل الكلام وغيرهم، فصاروا ينظرون خاصة في كتب أصول الفقه بين المسألتين نظرة تجريدية، هذا خبر أحد وهذا خبر أحد، فنقول كلا والله، هذا السند الذي وصلنا وقلنا إنه صحيح والله ما ثبت عند هذا العالم في القرن الثامن أو العاشر أو حتى الرابع عشر أن هذا الإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد رحلات علمية في الرجال وفي الإسناد وفي الاتصال وفي العلل وفي وفي، ليس فقط خبر أخذه وانتهى، لا، هذا الإسناد الذي يكون في حدثنا حدثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كلاما جاء واحد ووضعه، وإنما هو إسناد يرويه أئمة موثوقون من بدايته إلى نهايته، ومن ثم فالعالم ينظر إلى هذه القضية نظرة جملية لقضايا مصطلح الحديث، ومن ثم فهذا الحديث إنما هو حديث ضمن إطار علم الرجال، علم جرح التعديل، علم العلل إلى آخره، ومن ثم هيئ الله عز وجل لهذه الأمة شهابنا. كم وضع الوضعون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أروف، وكل ينسف العلماء نسفا بكل سهولة وبكل وضوح وبكل قوة وبكل جرعة، فميزوا تمييزا واضحا مستبينا، كيف هذا لم يكن لعبة، لم يكن مجرد رأي، وإنما هي جهود، جهود وعلم. ولهذا كثير من العلماء يقول إن الله هيئ هيئ لهذه الأمة من يشفق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته وسنته لابد أن تحفظ، لأنه وحي من عند الله. فجهود العلماء لا يوازيها جهود أية أمة من الأمة. نعم، في سؤال حسن تفضل. أيضا اسم الصانع يشبه نوعا ما القديم، لأنه أيضا نفس الصانع لم يعني يرد بشكل، وإنما ورد الخالق والرب وغيره، لكن أيضا ورد إن الله يسمع كل صانع وصنع. هذا قد يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى هو الصانع، لكن إثبات الاسم الذي يدعى به يحتاج إلى دليل أقوى. فمن باب الإخبار لا شك أننا يجوز لنا أن نقول إن الله يسمع وهو الصانع وإثبات الصانع، لكن لا نقول إن هنا إن الصانع من أسماء الله، فمثلا نأتي ونقول فلان عبد الصانع، مثل ما نقول عبد الجبار وعبد المهيمن. سبحان الله الذي أتقن كل شيء. ومثل الآية صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا يدل على أن وصفه بالصنع وصف صحيح. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على